بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل، وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك وغير ذلك. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما أو فيهما، وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا. وعليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تقدم لنا أن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات أو الحكومات، وأن القضاء والفتية يشتركان في بيان الحكم الشرعي، فالقاضي والمفتي يشتركان في أنهما يبينان الحكم الشرعي، ويفترقان في أمور: أولا أن القاضي يفصل بين الخصومات والمفتي لا يفصل، والثاني أن القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم، والثالث جواز الفتية على الغائب دون القضاء عليه، والرابع أن حكم الحاكم أو القاضي لا يجوز نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضها. هناك أيضا فرق خامس، وهو أن حكم القاضي يرفع الخلاف، وأما فتوى المفتي فلا ترفع الخلاف. يقول المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية. فرض كفاية، فاستبدنا من قوله فرض أنه واجب، والدليل على الوجوب أن أمور الناس لا تستقيم إلا بذلك، لأن الناس لا بد أن يحصل بينهم النزاع والشقاق والخصومات والحكومات، فيحتاجون إلى من يفصل بينهم في هذه المنازعات وهذه الحكومات. وقوله فرض كفاية يعني لا أنه فرض عين، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. قوله كالإمامة يعني كما أن نصب الإمام فرض كفاية. وقد تقدم لنا أن الإمامة تثبت بواحد من أمور أربعة: الإمامة العظمى أو الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد واتفقوا على شخص فإنه يكون إماما، ومن أمثلة ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والثاني مما تثبت به الخلافة العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد الخليفة قبله له بالإمامة فإن الإمامة تثبت، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة بعده لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الأمر، يعني أن يجعل الإمام قبله الأمر شورى في أناس معينين، بحيث يقول إذا مت فاختاروا من هؤلاء الستة أو العشرة أو ما أشبه ذلك، وهذا كإمامة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في أناس معينين. والرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر فإنه يكون إماما، وذلك كخلافة يزيد بن معاوية حينما قاتل ابن الزبير واستولى على البلاد. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فقول تأمر أي جعل نفسه أميرا. يقول المؤلف رحمه الله: بينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، بكل إقليم بكسر الهمزة، والأقاليم ذكروا أنها سبعة، والإقليم هو كل مكان يتفق في تضاريسه وفي أحواله، فكل مكان اتفق في تضاريسه وأحواله فإنه يسمى إقليما. فينصب بكل إقليم قاضيا فيراعي في ذلك الحاجة، فإذا كانت هذه المنطقة تحتاج إلى قاض نصب قاضيا، تحتاج إلى اثنين نصب اثنين، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: ينصب بكل إقليم قاضيا. قلنا إن الأقاليم هي كل مكان، الإقليم كل مكان يتفق في خصائصه وفي تضاريسه، وقد ذكروا أن الأقاليم سبعة: الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والشام وبلاد الترك وبلاد الصين، هذه الأقاليم السبعة. الأول الهند إقليم، فيدخل في الهند مثلا حينما يقول الهند يريدون بها الهند والباكستان وما حولها، الحجاز يقصدون بذلك مكة والمدينة وما حولهما، مصر يقصدون بذلك مصر الموجود الآن وما حولها، بابل يعنون بذلك بلاد العراق، والخامس الروم والشام، فيدخل في ذلك سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وما حولهما، والسادس بلاد الترك يعني تركيا وما حولها، والسابع بلاد الصين، هذه هي الأقاليم. قال رحمه الله: ويختار يعني الإمام أفضل من يجد علما وورعا، يختار أفضل من يجد، وذلك لأنه متصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب عليه أن يختار ما هو أفضل وما هو أصلح. يقول: أفضل من يجده علما، فإذا رأى مثلا أن هذا الرجل أفضل علما من الثاني قدم الأعلم، وورعا ورعا، فيختار من عنده ورع على من دونه. قال: ويأمره بالتقوى، لأن الأمر بالتقوى هي وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أرسل أحدا لغزو أو غيره أوصاه بنفسه وبخاصته بتقوى الله عز وجل، فالتقوى رأس الأمر كله. قال: وتحري العدل، يعني أن يتحرى العدل قدر المستطاع، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، ليس العدل هو المساواة، بل العدل إعطاء كل ذي حق حقه. يقول المؤلف رحمه الله: وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله لوجرى على شرطه وغير ذلك. بيّن رحمه الله الأعمال المنوطة بالقاضي، يعني القاضي إذا عينه الإمام فما هي الأعمال التي تناط به وما هي مهمته. قال: تفيد ولاية حكم عامة، أولا فصل الخصومات، يعني يفصل بين الناس فيما يحصل من الخصومات، وأخذ الحق يعني ممن هو عليه، ودفعه إلى ربه فيأخذ الحق ممن هو عليه ويعطيه لمن هو له. قال: والنظر في مال اليتيم، أيضا ينظر في أموال اليتامى والمجنون والسفيه ونحو هؤلاء، فكل من لا ولي له فإن الحاكم يكون وليه. قال: ومال غائب، إنسان مثل غائب ذهب لتجارة أو لجهاد وغاب، فالذي ينظر في ماله ويتولى أمر ماله هو القاضي. ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك، يعني ينظر في الأوقاف، وهل هذه الأوقاف تتمشى على شروط واقفيها أو لا. هذه الأعمال في وقتنا الحاضر بعضها لا يزال منوطا بالقاضي، وبعضها نقل من القاضي إلى غيره. فمثلا النظر في الأوقاف وما أشبه ذلك، في وقتنا الحاضر الذي يتولى ذلك إدارة الأوقاف، وليس منوطا بماذا؟ بالقاضي. قال رحمه الله: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، عموم النظر في عموم العمل. فعموم النظر يتعلق بالأحكام، وعموم العمل يتعلق بالبلد الذي نصبه فيه، فيقول مثلا: وليتك الأحكام في مكة، وليتك الأحكام في مكة، يعني سائر الأحكام في مكة. هذه عموم النظر في عموم العمل، وليتك سائر الأحكام في مكة. قال: وخاصا في أحدهما، بأن يقول: وليتك الأنكحة في مكة. خصص ولايته بماذا؟ بالنكاح، لكن العمل عام، لكن النظر عام. كذلك أيضا لو قال: وليتك الأنكحة في المنطقة الغربية، وليتك الأنكحة في المنطقة الغربية، أو خاصا في، يعني الصور أربع: عاما فيهما، وخاصا فيهما، وخاصا في أحدهما. فالعام فيهما بأن يقول: وليتك سائر الأحكام في سائر البلاد، والخاص فيهما بأن يقول: وليتك الأنكحة في البلد الفلاني، والخاص في أحدهما بأن يقول: وليتك الأحكام في البلد الفلاني. والصورة الرابعة أن يقول: وليتك الأنكحة في عموم البلاد. فهذه أربع صور، ولهذا قال: وخاصا في أحدهما أو فيهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط كون قاض بالغا عاقلا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط القاضي، هل كل أحد يصلح أن يولى للقضاء؟ الجواب لا، لا بد في القاضي من شروط، إذا توافرت فإنه يولى، وإذا لم تتوافر فإنه لا يولى. أولا بالغا، فلا يصح تولية الصبي للقضاء، وذلك لأن القضاء ولاية والصبي ليس له ولاية، هو يحتاج من يتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره؟ أيضا عاقلا، فمن لا عقل له لا يصح أن يكون قاضيا، وذلك لأن من لا عقل له أيضا هو تحت ولاية غيره وتحت التصرف غيره، فلا يمكن أن نجعل له السلطة والتصرف، مع أن السلطة والتصرف إنما تكون بالعقل. إذا لا بد من العقل ولا بد من البلوغ، لأن غير العاقل وغير البالغ ليس لهما ولاية، بل هما يحتاجان إلى من يتولى أمرهما، فكيف يتوليان أمر غيرهما؟ الثالث قال ذكرا أي لا أنثى، فالأنثى لا يصح أن تكون قاضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن القاضي أيضا يحتاج إلى مقابلة الخصوم، والمرأة قد يكون عليها حرج في ذلك، ولأن المرأة أيضا سريعة العاطفة قد يغرر بها، فإذا قدر أنها تولت القضاء فقد يكون بعض الخصوم ألحن بحجته من بعض، فتميل مع هذا مع أنه مبطل، وتدع الآخر مع أنه محق. فلذلك لا بد في القاضي من أن يكون ذكرا. الرابع قال حرا، فالرقيق العبد لا يكون قاضيا، وعللوا ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الرقيق مشغول بخدمة سيده، بخدمة سيده، فلا يمكن أن يشغل بغيره. والثاني أيضا أن الرقيق ليس له ولاية، يحتاج إلى من يتولى أمره، ولذلك لا يتصرف، تصرفه ناقص، والقضاء ولاية وتصرف، فلا تناط بالرقيق. الخامس مسلما، فالكافر سواء كان أصليا أو مرتدا أو يهوديا أو نصرانيا لا يصح أن يكون قاضيا، لأن من شروط القاضي العدالة، فإذا كان المسلم الفاسق لا يولى للقضاء فالكافر من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله عادلا، وهذا هو الشرط السادس. والعدالة في اللغة بمعنى الاستقامة، والمراد بالعدل من استقام في دينه ومرؤته، العدل هو المستقيم في دينه وفي مرؤته. فالاستقامة في الدين تكون بأداء الفرائض، يعني أداء الواجبات واجتناب المحرمات، والاستقامة في المروءة تكون بفعل ما يجمله ويزينه، وبترك ما يدنسه ويشينه، هذا هو العدل. إذن العدل هو الذي استقام في دينه وفي مروءته، والاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. وأما الاستقامة في المروءة فمعناها أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، فلا بد في القاضي من أن يكون عدلا، لماذا؟ لأن غير العدل لا يوثق بخبره وقوله، لا يوثق بحكمه. السابع قال سميعا سميعا، فالأصم لا يصح أن يكون قاضيا. السبب لأن القاضي لا بد أن يسمع إلى كلام الخصوم، إلى كلام الخصمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. وإذا كان لا يسمع بأن كان أصم فهذا لا يمكن له أن يسمع إلى كلام الخصمين، وحتى لو قدر أنه يمكن أن يفهم ذلك إشارة، فالإشارة مهما كان لا تقوم مقام النطق أو السمع. الثامن بصيرا بصيرا، فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا، قالوا لأنه لا يعرف المدعى من المدعى عليه، ولا المقر من المنكر، فلا بد أن يكون بصيرا. وهذا الشرط فيه خلاف وكذلك الذي قبله، لكن اشتراط البصر الصواب خلافه، والصواب أنه يصح أن يولى الأعمى القضاء، يصح أن يولى الأعمى القضاء. واستدل من قال بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم الأذان، مع أن الأذان حكم لأنه يحكم بدخول الوقت، قالوا فهذا دليل على صحة ولاية الأعمى للقضاء. وأما كونه لا يعرف المدعي من المدعى عليه فهذا يمكن بالسؤال، بحيث يقول أيكم المدعي، من فلان فلان زيد، من فلان فلان عمرو، أيكم المدعي، يقول زيد أنا المدعي، ويقول آخر أنا المدعى عليه، وهذا أقول يحصل به زوال الإشكال، وهي أنه لا يعرف هذا من هذا، وهذا هو الذي عليه العمل أيضا. فلم يزل أهل العلم يتولون القضاء مع أنهم لا يبصرون. يقول المؤلف رحمه الله متكلما، فلا بد في القاضي من أن يكون متكلما، فالأخرس الذي لا ينطق لا يصح أن يكون قاضيا، والتعليل في ذلك كالتعليل أو هو قريب من التعليل في اشتراط السمع، لأن القاضي إذا كان لا ينطق بحيث يكون أخرس لا يمكنه أن ينطق بالحكم، وحتى لو فرض أنه بين الحكم بالإشارة فالإشارة قد لا تقوم مقام العبارة في جميع الأحوال، ولا يفهمها أيضا جميع الناس، فلا بد من أن يكون متكلما. يقول رحمه الله وهو الشرط العاشر مجتهدا، فلا بد في القاضي من أن يكون مجتهدا، فالمقلد وهو الذي يتبع قول غيره بلا حجة ولا برهان لا يصح أن يكون قاضيا. ومن هو المجتهد؟ المجتهد من الجهد أو الجهد، وهو أعني الاجتهاد، بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، أن يبذل العالم أو الإنسان جهده وطاقته لأجل أن يدرك حكما شرعيا. لكن يقول المؤلف رحمه الله ولو في مذهب إمامه، وذلك لأن المجتهدين أنواع، وحاصل أنواع المجتهدين أنهم أربعة، حاصل أنواع المجتهدين أنهم أربعة. النوع الأول مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، وهو الذي ينظر في النصوص ويجتهد في معرفة الأحكام، وذلك كالأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء من المجتهد، من كل منهم مجتهد مطلق. والثاني من المجتهدين مجتهد بين المذاهب، بحيث أنه لا يخرج باجتهاده عن أقوال الأئمة الأربعة مثلا. والثالث مجتهد في مذهبه، بحيث ينظر في أقوال إمامه ويرجح ما دل عليه الدليل. فمثلا إذا كان حنبليا لا يخرج عن ما في مذهب الإمام أحمد من الروايات والأوجه. والرابع من أنواع المجتهدين مجتهد في باب من أبواب العلم، كما لو كان مثلا مجتهدا في الفرائض دون بقية العلوم، أو في النكاح دون بقية العلوم. هؤلاء هم المجتهدون. إذن مجتهد مطلق، ومجتهد بين المذاهب، ومجتهد في مذهب إمامه، ومجتهد في باب من الأبواب. وقوله رحمه الله مجتهدا ولو في مذهبه، هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وأنه يجوز أن يولى المقلد عند العدم، لأن لو اشترطنا الاجتهاد لعسر الحصول على القضاة، لأن غالب القضاة ولا سيما في الأزمنة المتأخرة غالبهم يكون مقلدا، ليس عنده آلة الاجتهاد والقدرة على الاستنباط، فعلى هذا يولى المقلد، يولى المقلد للضرورة. وهذا القول هو المتعين، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأننا في وقتنا الحاضر لو اشترطنا في القاضي أن يكون مجتهدا لما وجدنا قاضيا إلا ما شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، وإذا حكم اثنان رجلا بينهما بأن قال لشخص احكم بيننا. مثال ذلك حصل نزاع بين رجلين، حصل نزاع بين رجلين، فقال لن نذهب إلى المحكمة أو إلى القاضي، ونريد من شخص أن يحكم بيننا، يا فلان احكم بيننا، فإنه في هذا الحال يصح، لكن بشرط، قال يصلح للقضاء. ومعنى يصلح للقضاء أي أن يتصف بصفات القاضي السابقة العشر، بأن يكون عدلا مستقيما مسلما سميعا بصيرا حرا مجتهدا ولو في مذهبه. الشروط العشرة السابقة لا بد من وجودها في هذا القاضي الخاص، في هذا القاضي الخاص. إذن إذا حكم اثنان رجلا بينهما يصلح للقضاء بأن قال له احكم بيننا، احكم بيننا، فلا بد في هذا القاضي الخاص من الشروط السابقة العشر. فإن لم يتوافر فيه هذه الشروط أو بعضا منها فلا يصح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس شرطا، وأنه يجوز أن يحكم اثنان شخصا بينهما يصلح للقضاء ولو لم تتوافر فيه الشروط السابقة، بأن كان مثلا عبدا أو كان غير مبصر أو نحو ذلك، أو كان مقلدا وعللوا ذلك بأن هناك فرقا بين هذا وبين الذي قبله، فالشروط السابقة إنما تشترط في القاضي الذي له ولاية عامة، وهذا قاض خاص، خاص بين هذين الشخصين، فلا يشترط فيه ما يشترط في من سبق. المهم أن يكون عارفا وعالما بالحكم في هذه القضية، وهذا القول هو الصحيح، وهو أنه لا يشترط في المحكم بين اثنين أن يكون ممن يصلح للقضاء، بحيث تتوافر فيه الشروط السابقة. فمتى كان عنده علم يتمكن به من الحكم في القضية فإن توليته صحيحة. وهذا موجود الآن، أعني إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، موجود بما يسمى التحكيم، التحكيم، فهمتم؟ وهناك أيضا الصلح، فالموجود الآن بالنسبة لما يتعلق بالقضاء ثلاث مراحل: صلح وتحكيم وقضاء. فالصلح يعني أن يكون يصلح بين المتخاصمين، يصلح بين المتخاصمين، وهذا أيضا موجود، هناك أناس أو مكاتب تتولى هذا الأمر، يعني مكاتب تجارية تتولى هذا الأمر، وكذلك أيضا التحكيم، وهذا يحصل كثيرا في الشركات الكبيرة أو في المنازعات العقارية، فبدلا من أن يذهبوا إلى المحكمة يحكمون هذا المكتب أو هذا الشخص لأسباب، منها أولا أنهم لا يحبون ظهور الأمر، يعني لو ذهبوا إلى المحكمة لاطلع الناس وعلم الناس أن بينهما نزاع، فمثلا أخوان أو إخوة حصل بينهم نزاع في أمور مالية، إما شركة أو غيرها، ولو ذهبوا إلى المحكمة لافتضح أمرهم عند الناس، فلا يريدون أن يذهبوا إلى المحكمة سترا على أنفسهم، فيحكمون شخصا. هذا سبب. السبب الثاني أن التحكيم أسرع في إنجاز القضية وإتمامها في الغالب، لأن المحاكم كما هو معلوم مزدحمة بكثرة القضايا، فربما أن هذه القضية ولا سيما في القضايا الشائكة الكبيرة تحتاج إلى زمن وإلى وقت وإلى أشهر، وهم يريدون أن يبتوا في هذه القضية في أسرع وقت، فيحكمون هذا الشخص أو هذا المكتب. يقول المؤلف رحمه الله: نفذ حكمه، هذا جواب الشرط، إن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه. يقول: في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، لأنه إذا لم يكن حكمه نافذا فما الفائدة من تحكيمه، فما الفائدة من تحكيمه؟ وعلى هذا فالقاضي الخاص أو الحاكم الخاص ينفذ حكمه كالحاكم العام. قال رحمه الله: وسن كونه قويا بلا عنف. شرع المؤلف في بيان آداب القاضي، فالقاضي الذي تتوافر فيه شروط القضاء ويكون صالحا للقضاء يسن أن يتصف بصفات، وعلم من قول السنة أن ذلك ليس واجبا. قال: سن كونه قويا بلا عنف، قويا، واشتراط القوة قالوا لأجل أن لا يطمع فيه الظالم، ولكن بلا عنف، تكون قوته بلا عنف، لأنه إذا كان عنيفا فربما هابه صاحب الحق، ولهذا قال لينا بلا ضعف، فيكون قويا بلا عنف لأجل أن لا يطمع فيه الظلمة، ولينا بلا ضعف لأجل أن لا يهابه صاحب الحق. يقول: حليما، حليما، والحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، فالحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في معرض ذكره لأسماء الله عز وجل قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فالإنسان الحليم هو الذي لا يتعجل في العقوبة، بحيث أنه إذا أسيء إليه لا يتعجل في الانتقام لنفسه ومعاقبة هذا المسيء، بل ينظره لعله أن يراجع نفسه ويتوب. يقول: متأنيا. متأنيا، والتأني ضد العجلة، لأن العجلة ربما أدته إلى الخطأ في الحكم وإلى حصول ما لا تحمد عقباه، فلا بد في القاضي من التأني وعدم العجلة، لأن العجلة مذمومة، فربما أنه تعجل في حكمه وفي قضائه فأخطأ الصواب. يقول: فاطنا. فاطنا لأن غير الفطن يقطع ويغرر به من قبل الخصوم، فلا بد في القاضي من أن يكون عنده فطنة ونباهة حتى لا يخدع. يقول رحمه الله: عفيفا. عفيفا والمراد متعففا من الناحية المالية. أما العفة المتعلقة بالخلق فهذه شرط، لأن غير العفيف ليس بعدل فلا يصح أن يولى القضاء، لكن مراد عفيفا يعني متعففا عما في أيدي الناس، فلا يمد نفسه إلى فلا يمد يده إلى الناس ولا يسألهم، لا بلسان الحال ولا بلسان البقال. قال رحمه الله: وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخوله ودخول عليه. أيضا هذا من الأمور الواجبة، يجب على القاضي حينما يقضي بين المتخاصمين أن يعدل، يعدل بينهما في لفظه أي في كلامه، فلا يتكلم مع أحد الخصمين كلاما لينا ومع الآخر كلاما شديدا قاسيا، لأن هذا خلاف العدل. فإذا كلم مثلا زيدا يتكلم معه بلين ورفق، وإذا تكلم مع خصم آخر تكلم معه بشدة وغلظة، هذا خلاف العدل. كذلك أيضا في لحظه أي في ملاحظته، فلا ينظر إلى أحد الخصمين نظر رضا وينظر إلى الآخر نظر سخط، أو أن يكثر النظر إلى أحد الخصمين دون الآخر. فقول في لحظه يشمل صفة اللحظ وعدد اللحظ، يعني يشمل اللحظة كمية وكيفية. فاللحظ من حيث الكمية ألا يكثر النظر إلى أحد الخصمين دون الآخر، ومن حيث الكيفية قد يعدل بينهما في اللحظ لكن ينظر إلى أحدهما نظر شدة وغلظة وإلى الآخر نظر لين ورفق. يقول: ومجلسه يعني في الجلوس، فلا يدني أحدهما دون الآخر، بحيث يقول لأحد الخصمين اجلس بجانبي ويقول للآخر ابتعد هناك، لأن هذا أيضا من الحيف والظلم. أيضا دخول عليه، فلا يقدم أحدهما على الآخر، بل من ابتدأ بالدخول أولا يقدم، فلا يقول مثلا حينما يقال هناك خصمان يريدان الدخول فلا يقول قدموا زيدا أو اجعلوا زيدا يدخلوا أولا، بل يدعهما وشأنهما. يقول رحمه الله: وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقد أو في شدة الجوع. حرم القضاء وهو غضبان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عن أن يقضي وهو غضبان، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والحكمة من النهي لأن الغضب يوجب انشغال الفكر وتشوشه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالقاضي إذا لم يتصور القضية بحيث كان فكره مشوشا فسوف يخطئ في الحكم. إذن انقضى وهو غضبان حرام، والسبب أن الغضب يوجب التشوش، تشوش الفكر وانشغال الفكر، وإذا انشغل فكره وتشوش لا يمكن أن يتصور القضية كما ينبغي، وحينئذ يخطئ في الحكم، يخطئ في الحكم. لكن لو قدر أنه خالف وأصاب الحق، بمعنى أنه حكم بين اثنين حال غضبه وخالف وأصاب الحق، فإن حكمه ينفذ. قالوا لأننا إنما منعناه من الحكم وهو غضبان لئلا يصيب الحق، فإذا أصاب الحق حصل المقصود. طيب، يقاس على الغضب، يقاس عليه كل ما يشغل الفكر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو غضبان كثيرا. وقالوا كثيرا احترازا من الغضب اليسير، فهذا أمر لا بد منه، أي لا يخلو منه أحد. قال أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، لأن جميع ما ذكر يوجب ماذا؟ تشوش الفكر وانشغاله، وهذا قد يكون سببا لعدم إصابة الحق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم قال المؤلف رحمه الله وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. قبول رشوة، فلا يجوز للقاضي أن يقبل الرشوة، بل قبولها كبيرة من كبائر الذنوب للقاضي ولغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن الرشوة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا قبول الهدية، فإذا أهدى له أحد هدية فلا يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، ولقوله في حديث ابن لتبية لما قال هذا لي هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل يهدى إليه أو لا. لكن استثنى المؤلف رحمه الله، قال من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. فإذا قدر أن هذا الرجل عين قاضيا ونصب قاضيا وكان له صديق يهاديه قبل ولايته، كلما سافر أعطاه هدية، فأعطاه هدية بعد توليته للقضاء، فما حكم قبولها؟ نقول جائز، إلا إذا كان له حكومة أو خصومة عند هذا القاضي، فحينئذ لا يجوز للقاضي أن يقبل، لا يجوز للقاضي أن يقبل. إذن قبول القاضي للهدية يجوز بشرط أن يكون المهدي ممن جرت عادته بمهاداته قبل ولايته، والشرط الثاني أن لا تكون له خصومة عند القاضي أو حكومة. لماذا نقول ذلك؟ نقول لأن القاضي، أو لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قبول الهدية بالنسبة للقاضي؟ نقول لأن النفوس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها، وعن التغاضي عن مساوئ من أحسن إليها، فربما أن القاضي يجور في حكمه أو يميل أو يحيف في حكمه مراعاة لهذا الرجل الذي أهجله الهدية. قال رحمه الله: ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لا ينفذ حكم القاضي على عدوه، ومن هو العدو؟ العدو قال الفقهاء رحمهم الله: من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. سره مساءة شخص يعني فرح بحصول السوء، فلو قيل له فلان مرض يفرح، فلان أصيب بحادث يفرح. وغمه فرحه، قيل له رزق فلان بولد فإنه يحزن، هذا هو العدو. والعداوة المعتبرة عند الفقهاء هي العداوة الدنيوية فقط دون العداوة الدينية، ولكن هذا ضعيف. والصواب أن العداوة معتبرة في الدين وفي الدنيا، بل اعتبارها في الدين أولى. وعلى هذا فلا ينفذ حكم رافضي على سني. لماذا؟ لأنه سوف يجور في الحكم، يعني بينهما عداوة. هو وإن أظهر أنه ظاهرا يتحرى العدل، لكن ما في قلبه من كراهته لهذا المذهب تجعله يجور في الحكم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا لنفسه. لا لنفسه، لا ينفذ حكمه لنفسه. فلو حصل نزاع بين القاضي وبين غيره وحكم في القضية فإن هذا الحكم لا ينفذ، لأنه سوف يحابي نفسه. اللهم إلا إذا كانت القضية خاصة وطلب خصمه أو رضي خصمه بحكمه فذاك، لكن في الأحكام العامة لا، لأنه يحابي نفسه. قال: ولا لمن لا تقبل شهادته له، يعني لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه وزوجه. فمثلا حصلت قضية بين أبيه وبين شخص فلا يحكم، أو بين ابنه وبين شخص فلا يحكم، لأنه يخشى أن يحابي هذا الذي لا تقبل شهادته له فيجور فيعطي الحق لغير المستحق. وظاهره ولا لمن لا تقبل شهادته له، ظاهره ولو كان القاضي مبرزا في العدالة، لا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك كان القول الثاني في المسألة أن القاضي إذا كان مبرزا في العدالة فإنه يقبل حكمه لمن لا تقبل شهادته له، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونحن إنما منعنا حكمه لمن لا تقبل شهادته له خوفا من الحيف والجور والميل. فإذا كان مبرزا بالعدالة انتفت العلة التي من أجلها منعناه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبع الهمة لزمه. من استعداه يعني القاضي، استعدى أي طلب حضوره على خصم في البلد، بحيث أن شخصا ادعى عليه وهو في البلد، فاستعداه القاضي أي طلب حضوره بما تتبعه الهمة. أما إذا استعداه في شيء يسير فهذا لا ينظر. يقول: لزمه إحضاره. من استعداه يعني ادعى عليه عند القاضي، ومعنى استعداه أي شكاه للقاضي. الاستعداء بمعنى الشكاية، يعني شكاه للقاضي فيلزم القاضي أن يحضره. مثال ذلك إنسان جاء إلى القاضي وقال إن فلانا جحد حقي، جحد حقي، وكان هذا الخصم في البلد، فيلزم القاضي أن يحضره، يلزم القاضي أن يحضره لأجل أن يحكم لهذا المدعي. يقول رحمه الله قال إلا غير برزة، برزة، والبرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها، لقضاء حوائجها بمعنى أنها تخرج إلى السوق تبيع وتشتري وتكلم الرجال، هذه البرزة. فالمرأة البرزة هي التي تبرز وتظهر، وضدها المرأة التي من ذوات الخدور، بمعنى أنها لا تبرز للناس وتستحي من الخروج. فالدعوة إذا كانت على امرأة برزة فإنه يلزم إحضارها. فمثلا ادعي على امرأة قال إني أقرضت فلانة كذا وكذا، فيلزم القاضي بإحضارها. وأما غير البرزة التي لا تبرز وهي المخدرة من ذوات الخدور فحينئذ توكل. قال ولهذا قال إلا غير برزة فتوكل كمريض، يعني إنسان ادعى على شخص مريض، ادعى عند القاضي على شخص مريض، فهل يلزم القاضي بإحضار المريض؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، وذلك لأنه معذور شرعا، فيوكل هذا المريض شخصا. قال وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها، بمعنى أن هذا الرجل مثلا إذا ادعى على امرأة غير برزة لا تبرز، فقال القاضي لهذا المدعي ما هي دعواك؟ قال أدعي أن في ذمتها لي 10,000 ريال. فقال القاضي له ألك بينة؟ قال لا. حينئذ يقول لك يمينها، فيرسل من يحلفها ولا يحضرها لأجل أن تحلف. ولهذا قال وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها. وهكذا يقال بالنسبة للمريض، المريض إذا ادعي عليه لا يلزم القاضي بإحضاره بل يوكل، لكن لو فرض أنه توجهت إليه يمين فحينئذ يرسل القاضي من يحلفه، فيرسل شخصا ويقول اذهب إلى فلان وقل له يحلف. ففي المثال السابق يذهب رسول القاضي إلى هذه المرأة ويقول احلفي أنه ليس في ذمتك لفلان 10,000، فإذا قالت والله ليس في ذمتي له 10,000 حينئذ يحكم لها، والله أعلم.